بهذه الأرض المقدسة وتهفو إليها نفوسهم وتشتاق إليها أفئدتهم، يحنون إليها كل يوم وكل ليلة، ويتمنون أن يكونوا في هذه الرحاب في شهر رمضان معتمرين، أو في شهر الحج حجاجا لهذا البيت العتيق. اللهم أدم نعمة الإسلام علينا يا أرحم الراحمين. اللهم حقق أمنياتنا في أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كما أردت لها يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم بنور وجهك، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك، أن تقبلنا وأن تجيرنا من النار بقدرتك. أيها الإخوة المؤمنون، ما هي إلا لحظات وتقام صلاة المغرب في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة. وكما تتابعون أيها الإخوة، فإن هذا البيت يشهد حركة عمل دؤوبة لتوسعة صحن المطاف، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل،